بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء آخر وشرح كتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وصلنا فيه إلى الدليل الثالث من أدلة الأحكام، وهو الإجماع. وتكلمنا عن تعريف الإجماع وشروط الإجماع. الإجماع وأدلة حجية الإجماع. اليوم نأخذ أقسام الإجماع. الإجماع يقسم إلى قسمين. الإجماع يقسم إلى قسمين: إجماع صريح، إجماع صريح، وإجماع سكوتي. إجماع صريح وإجماع سكوتي. الإجماع الصريح تكلمنا عن شروطه، وهي مذكورة في تعريف الإجماع: اتفاق المجتهدين في على حكم شرعي من المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع السكوتي، هنا عبد الرحمن، قلنا الإجماع نوعان: إجماع صريح وقد سبق الكلام عنه، والثاني إجماع سكوتي. ما معنى الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي هو أن يتكلم عالم بمسألة، أن يتكلم العالم بمسألة ثم يسكت بقية العلماء إظهارا للقبول. يعني عالم يتكلم في مسألة أو أكثر من عالم، ثم يسكت بقية العلماء، يسكتون. وهل لهذا الإجماع شروط؟ نقول نعم، هذا الإجماع له شروط. الإجماع الصريح التي سبقت، وله شروط أخرى. له شروط أخرى من شروطه: وصول القول لجميع المجتهدين. يعني إذا علمنا أن جميع المجتهدين قد وصل إليهم هذا القول، أما إذا لم ينتشر هذا القول، لم ينتشر بحيث لم يصل إلى جميع المجتهدين، فلا يعد هذا إجماعا، فلا يعد إجماعا إلا إذا علمنا أنه قد وصل إلى جميع المجتهدين. الثاني، الشرط الثاني، عدم وجود مانع من إبداء الرأي. يعني هذا الذي بلغه القول، هذا الذي بلغه القول لا يوجد مانع يمنعه من إبداء رأيه، لا الخوف ولا الرهبة، ولا أن يكون مثلا ممنوعا من الفتيا أو غير ذلك. إذن أن يبلغه القول. الثاني، أن لا يكون هناك مانع يمنع. يعني الآن مثلا، الآن بعض من ينتسب إلى العلم، ممن ينتسبون إلى السلطة، يعني بعض المفتين يفتون في مسائل خالفوا فيها أكثر العلماء، ويسكت بقية العلماء، لا يسكتون رضا بقول هؤلاء. يعني الآن هناك من يبيح الربا صراحة في البنوك، هناك من الآن يبيح الغناء، هناك الآن من يبيح جواز زواج الكتاب من المسلمة، غير المسلم من المسلمة. يعني العكس جائز، أن يتزوج المسلم من الكتابية، لكن أن يتزوج الكتابي من المسلمة هذا لا يمكن. هناك الآن من يفتي به، أو هناك الآن، يعني الآن نحن في زمن تسمع من الفتاوى العجب، وتجد كثيرا من العلماء يسكت. فهل سكوتهم هذا يدل على أن ما تكلم به هؤلاء العلماء الذين أجازوا المحرمات ورخصوا في الممنوعات أن هذا يعد إجماعا؟ أبدا أبدا لا يعد إجماعا إلا إذا بلغهم القول، وكذلك لم يمنعهم مانع من الكلام، إما خوف سلطان أو منع من الكلام. الشرط الثالث أن يكون له وقت للنظر في المسألة، أن يكون له وقت. يعني المجتهد، قلنا المجتهد هو الذي يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة، المجتهد هو الذي يأخذ الحكم بدليله، فهو أحيانا يحتاج أن يبحث عن الدليل، ينظر في الدليل، ينظر في الدلالة، ينظر في الخلاف، في أدلة الخلاف. أحيانا تطرح المسألة والعالم يسكت، هل سكوته هذا يدل على أنه موافق؟ إذا بلغه القول ولم يكن ممنوعا من الكلام، وكان له وقت لبحث المسألة ثم بعد ذلك سكت بهذه الشروط الثلاثة، نقول هذا السكوت دليل الرضا. هو ما معنى الإجماع السكوتي؟ يعني أن القول قال به بعض العلماء وسكت الباقون رضا بهذا القول. وإلا الأصل أن العالم لا يسكت على الخطأ ولا يسكت على الباطل. يعني إذا لم يكن مقيدا، إذا خلي بينه وبين نفسه، العالم الحق لا يسكت على الباطل ولا يسكت على مخالفة الشريعة. إذن سكوت العلماء مع توفر هذه الشروط يدل على أنهم يرضون بهذا القول. وعامة الإجماعات التي يذكرها العلماء هي من قبيل الإجماع السكوتي، من قبيل الإجماع السكوتي. الآن إذن ما الفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي؟ الإجماع الصريح أن يصرح المجتهدون بالقول، أن يقول العالم قولا فيقول الآخر وافق، أو يقول قولا مشابها له، إذن إجماع صريح. الإجماع السكوتي أن يتكلم بعض العلماء ويسكت غيرهم. الإجماع الصريح كما ذكرنا اتفق العلماء على أنه حجة، اتفق العلماء على أن الإجماع حجة، إلا من شذ من يعني بعض المعتزلة أو غيرهم، قالوا الإجماع ليس حجة، الإجماع حجة، هذا الصريح. طيب الإجماع السكوتي هل هو حجة أيضا كالإجماع الصريح؟ هنا ننظر، هنا شروط إضافية التي ذكرناها. أما حجيته فقد اختلف العلماء في الإجماع السكوتي إلى ثلاثة أقوال. الأول أنه ليس إجماعا، واستدلوا بقاعدة، طبعا هذا القول قال به يعني أكثر الشافعية، وعلى ما أذكر هنا ذكر المؤلف والمالكية أنه ليس إجماعا، ودليلهم في ذلك قالوا لا ينسب لساكت قول. يعني الساكت هو ساكت، كيف تقول أنه قال؟ لكن بالمقابل أيضا يقال العالم المجتهد إذا رأى قولا مخالفا للشريعة ولم يمنعه مانع، الأصل أنه لا يسكت إلا إما لرغبة أو رهبة، لكن مع ذلك القول أنه لا ينسب إلى ساكت قول يعني له وجه، خاصة إذا علمنا أن الشروط التي سبق ذكرها يصعب تحققها في الإجماع السكوتي. يعني تخيل الآن أو حتى في زمن الصحابة والتابعين بعد أن تفرق العلماء في الأمصار، كيف تستطيع القول أنهم أجمعوا أو أن القول قد بلغهم؟ يصعب ذلك. وإنما ذكر كثير من العلماء الإجماعات بعد تدوين الكتب، بعد تدوين الكتب. يعني نأتي إلى المصنفات، مثلا مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، هذه الكتب جمعت أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم، ويكادون يعني وكادوا أن يستوعبوا الأقوال. فعندما يأتي بعض المتأخرين كابن المنذر أو ابن عبد البار أو غيرهم ويستقرئون ما نقل عن العلماء، ما وصلهم، ويجدون أنهم قد اتفقوا على قول أو اختلفوا في قول، هنا ما تنقل من إجماعات بناء على هذا، وإلا من غير المعقول ولا يتصور أن هناك إنسانا دار على العلماء وتقص الأقوال وعلم أنهم أجمعوا. إذن سبيل الوقوف على الإجماع هو ما نقل عن العلماء من الصحابة ومن التابعين. وهذا هل نستطيع أن نقول أنه على سبيل القطع؟ الجواب لا. إذن الذين قالوا أنه ليس حجة قولهم إلى حد ما مقبول، لأن الإجماع السكوتي يختلف عن الإجماع الصريح. القول الثاني أنه حجة كالصريح، أنه حجة كالصريح، وفي هذا القول نوع تسامح، لكن نرجع إليه، أنه حجة كالصريح نوع تسامح، لأن الإجماع الصريح القول به ظاهر، يعني علماء ذكرت المسألة واجتمع أهل الاجتهاد ووافقوا على قول واحد، هذا حجة لا شك. لكن الإجماع السكوتي لما كانت هناك أسباب عديدة للسكوت، أحيانا العالم قد لا يكون لا يوجد مانع، لكنه لم يحقق المسألة فسكت، ثم بعد ذلك حققها فقال قولا مخالفا، أليس واردا؟ إذن القول أن الإجماع السكوتي كالصريح فيه يعني لا يخلو من نوع يعني مبالغة. القول الثالث وهو الذي رجحه صاحب الكتاب أنه ليس إجماعا لكنه حجة ظنية، ليس إجماعا، لا نقول أنه إجماع لكنه حجة ظنية. أنا الآن أقول لكم، لو جاء عالم من العلماء واستقرأ كتب المتقدمين التي وصلتنا، كتب المذاهب، كتب الخلافة التي نقلت أقوال الصحابة والتابعين وتابعين، واطلع على هذه ولم يجد قولا مخالفا كابن المنذر مثلا، وقال بالإجماع، هذا الإجماع لا شك أنه ليس إجماعا صريحا. الإجماع الصريح إما أن تسمع من أفواههم أو أن تقرأ في كتبهم، فهذا الإجماع لم يكن إجماعا صريحا، هو إجماع سكوتي. طيب، لنقل أنه ليس حجة قطعية، ولكن كون أن كل ما نقل عن العلماء، عن علماء الأمة، أنهم قالوا بمثل هذا القول، ولا ندري هل هناك من قال بخلاف قولهم أم لا، يعني من نقل إلينا قولهم قالوا مثلا بالجواز أو بالحرمة أو بالوجوب، ولا ندري هل هناك قائل آخر بخلافهم، إذن كون هناك قائل آخر هذا على سبيل الظن أم على سبيل القطع؟ على سبيل الظن. إذن هذا الإجماع إن لم يكن حجة قطعية لكن على الأقل هو حجة ظنية، فلا يأتي شخص ويخالف ما نقل من إجماعهم بدعوى أنه لعل هناك من خالف ولعله لم يخالف ولعله لم يخالف. نعم، هذه ثلاثة أقوال ذكرها أهل ذكرها صاحب الكتاب، وهي ثلاثة أقوال لأهل العلم في هل الإجماع السكوتي حجة أم لا. هنا مسألة أخرى، هنا مسألة أخرى، أو عفوا قبل أن أنتقل، ما الفرق بين الإجماع السكوتي والإجماع الصريح؟ قلنا الإجماع السكوتي، الإجماع الصريح اتفق العلماء على أنه حجة، الإجماع السكوتي فيه خلاف. الإجماع الصريح، الإجماع الصريح يكفر، يكفر من تعمد خلافه. الإجماع الصريح يكفر، وخاصة الإجماع القطعي، من تعمد خلافه تعمد يكفر. أما الإجماع السكوتي فمخالفه لا يكفر. لماذا؟ لأن الإجماع الصريح هو حجة قطعا، الإجماع السكوتي هو حجة مظنونة وليست قطعية. طيب، هنا ذكر مسألة، أحيانا العلماء يختلفون في مسألة على قولين، يختلفون في المسألة على قولين، أي أنهم لم يتفقوا لكنهم اختلفوا على قولين فقط، يعني أحدهما قال يحرم والآخر قال قال مباح، أحدهما قال يحرم والقول الآخر قال يباح. عندنا قولان وأجمع العلماء على القولين، أجمع العلماء على القولين. طيب، هل هذا الإجماع، عفوا، هل هذا الإجماع على القولين، يعني الإجماع على الاختلاف على القولين، هل هو بمعنى الإجماع؟ أي هل لنا أن نحدث، لسنا نحن يعني، هل للعلماء بعدهم أن يحدثوا قولا ثالثا على اعتبار أنهم لم يجمعوا، أم لا يجوز يبقى الناس بين القولين، بين القولين؟ هذه مسألة يعني مسألة تطبيقاتها كثيرة جدا، تطبيقاتها كثيرة جدا. وهنا ممكن أن يقال قال القول الأول المنع من إحداث قول ثالث، المنع. لماذا؟ لأن الأمة قد أجمعت على قولين، فالذي يأتي بقول ثالث قد خالف الإجماع. طيب، القول الثاني الجواز مطلقا، الجواز مطلقا، يعني بما أنهم اختلفوا على قولين فلنا أن نأتي بقول ثالث أو قول رابع. لماذا؟ لأن باختلافهم قد نقض الإجماع، باختلافهم قد نقض الإجماع، إذن لنا أن نأتي بقول ثان أو قول ثالث أو رابع. القول الثالث قال التفصيل، وخلاصته إذا كان بين المختلفين قدر مشترك متفق عليه فلا يجوز، فلا يجوز إحداث قول ثالث يخالف هذا القدر المجمع عليه، لأنه يعد خرقا لإجماعهم، للإجماع القائم، وهذا لا يجوز. أما إذا كان القول الثالث لا يصادف شيئا متفقا عليه، بحيث متفقا عليه بين المختلفين، فيجوز إحداث قول آخر في المسألة، لأنه لا يلاقي إجماعا في هذه الحالة. وللتوضيح نضرب بعض الأمثلة، يعني هو ذكر بعض الأمثلة، ذكر أربعة أمثلة. لنأخذ المثال الثاني، لنأخذ المثال الثاني، قال اختلف الصحابة في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال فريق منهم أنها تعتد بوضع الحمل، وهذا قول جماهير الصحابة، قول جماهير الصحابة فمن بعدهم، وقال فريق آخر تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين، وهذا قول علي رضي الله عنه وينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما خلافا لجمهور الصحابة. صورة المسألة: امرأة حامل مات عنها زوجها، كم تعتد؟ هل بوضع الحمل، بمعنى لو بعد موته بساعة بساعتين بيوم وضعت الحمل، على قول الجمهور أن العدة قد انتهت، على القول الثاني أنها تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى أن الحمل إذا كان أكثر من 4 أشهر، يعني عفوا لم تضع إلا بعد 4 أشهر و10 أيام، فهنا تعتد بالحمل. يعني لو كانت في الشهر الرابع مثلا، كم بقي من حملها؟ 5 أشهر، هنا تعتد بالأبعد. طيب لو كان لوضع الحمل، لو كانت في الشهر الثامن وليس لها إلا شهر وتضع الحمل، هنا قال تعتد بالأبعد، وهو ليس وضع الحمل بل 4 أشهر و10 أيام. قال تعتد بأبعد الأجلين، الأشهر أو وضع الحمل. فالقدر المتفق عليه بين أصحاب هذين القولين هو عدم الاكتفاء بالأشهر فقط قبل وضع الحمل. ما هو القدر المشترك؟ يعني أنها لو كان حملها أطول من 4 أشهر لا يعتد بال4 أشهر. هذا القدر إيش؟ متفق عليه. يعني لا يقول أحد أنها لو وضعت الحمل بعد 7 أشهر لا تجد عالما يقول عدتها تنتهي ب4 أشهر و10 أيام أبدا. إذن هم أجمعوا على أحد أمرين: إما أنها تقضي العدة بوضع الحمل أو بأبعد الأجلين. أما أنها ما زالت حاملا وتعتد بالأشهر 4 أشهر و10 أيام هذا لم يقل به أحد. فلو جاء إنسان وقال بهذا القول يعد خارقا للإجماع، يعد إيش؟ خارقا للإجماع. فإحداث قول ثالث باحتساب العدة بالأشهر قبل وضع الحمل قول لا يصح لخرقه القدر المتفق عليه للإجماع. ممكن أن نضرب مثالا آخر. يعني أنا قلت لكم لو اختلف العلماء في مسألة، بعضهم قال تحرم وبعضهم قال تجوز، تحرم وتجوز، يعني هذا التضاد. فلو قال قائل بالكراهة، لو قال قائل وتوسط في القول قال بالكراهة، يعني هم اختلفوا على قولين إما الحرمة أو الإباحة. لو قال قائل بالكراهة هل صادم الإجماع؟ هنا لم يصادم الإجماع، هنا لم يصادم الإجماع، وإنما قال قولا محتملا، يعني لم يصادم الحرمة ولم يصادم الإباحة وقال بالكراهة. إذن الذي رجحه المؤلف وهو الراجح إن شاء الله هو القول الثالث. مستند الإجماع، مستند الإجماع أي وهذا جمع بين الدليلين، يعني من قال بالحرمة استدل بدليل ومن قال بالإباحة استدل بدليل، فهو بدل أن يأخذ بأحد الدليلين جمع بينهما وقال بالكراهة. أي طبعا، لكن هذه القاعدة ليست مضطردة، لكل مسألة صورتها. مستند الإجماع، قلت لكم سابقا يعني في الدرس السابق أنه ما من إجماع إلا وله مستند، إما من قرآن أو سنة. طيب إذا قلنا أنه الإجماع لا بد له من مستند شرعي، قرآن أو سنة أو غير ذلك من أدلة الأحكام، طيب في هذه الحالة هل تكون الحجية بالإجماع أم بالدليل؟ الحجة بالإجماع أم بالدليل؟ إذا كان الإجماع لا يكون إلا بدليل، على دليل، فالحجة بالإجماع أم بالدليل؟ هنا لابد أن نفصل. نقول إذا كان الإجماع، إذا كان مستند الإجماع معلوما قرآن أو سنة فالحجة بالدليل، والإجماع يقوي حجية الدليل لأنه ماذا أعطانا؟ أعطانا القطع بأنه لم يختلف على هذا الدليل. الحجية بالإجماع بالدليل، والإجماع على فهم الدليل يقوي هذه الحجية. أكرر، لو أجمعوا على حديث، لو أجمعوا على يعني مضمون أو دلالة حديث، الحجة في الإجماع أم بالدليل؟ الحجة بالدليل، لكن إجماعهم على دلالة هذا الدليل يعطي حجية أقوى، يعطي حجية أقوى. لماذا؟ لأنهم لم يختلفوا على تأويل هذا، فدل على أن هذا الحكم ثبت بالسنة وبالإجماع. لذلك نجد العلماء يقولون هذه المسألة مثلا حكم صلاة الجمعة، يقول هي واجبة بالقرآن والسنة والإجماع. طيب قرآن والسنة لماذا إجماع؟ يقول لك الإجماع بمعنى أنهم لم يختلفوا على الدليل من القرآن والدليل من السنة. طيب ألا يمكن أن يكون في المسألة دليل من القرآن ودليل من السنة ومع ذلك يختلفون؟ بلى وارد، بلى. إذن ما فائدة الإجماع هنا؟ الإجماع هنا يقطع لنا النزاع بأن العلماء قد أجمعوا على مدلول الآية أو على مدلول الحديث. وما من مسألة إلا يعني ما من مسألة إجماع إلا وهي مستندة إلى دليل. وقلت لكم في الدرس قبل السابق أو الدرس السابق، الحافظ بن رجب ذكر مسألة قال وهذه المسألة، هذه المسألة الوحيدة التي أجمعوا عليها من غير دليل، لكني أنا متيقن منها لكن بحثت عنها فلم أهتدي إلى المكان الذي قرأتها فيه، لكني متيقن أنه قال هذا. إذن وإن كان قال عليك السلام، وإن كان قال فهي مسألة واحدة. طيب هل ممكن أن يجمعوا على حديث ضعيف أو دلالة حديث ضعيف؟ الجواب نعم. حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الحديث صحيح، لكن حديث أبي أمامة فيه زيادة، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. فكلمة إلا ما غير لونه وطعمه وريحه باتفاق الحفاظ هذه الزيادة ضعيفة، لكن ابن المنذر يقول أجمع العلماء على مضمونها، أجمع العلماء على مضمونها، يعني الماء طهور يبقى على طهوريته ما لم يتغير لون أو طعم أو ريح. الشاهد قد يكون مستند الإجماع حديثا ضعيفا، إذن هنا إذا كان الحديث ضعيف هنا الحجية بماذا؟ بالحديث الضعيف أم بالإجماع؟ لا، هنا الحجية بالإجماع، وهذا الإجماع قوى دلالة مفهوم الحديث. طيب السؤال هنا، هل الإجماع لا يكون إلا بقرآن أو سنة؟ هل الإجماع لا يكون مستنده إلا قرآن أو سنة؟ لا، ممكن أن يكون الإجماع على المصلحة المرسلة، أو ممكن أن يكون الإجماع على العرف ما تعارف عليه الناس. وأنا أعطيكم مثالا، في مسألة الطلاق ثلاثا، في مسألة الطلاق ثلاثا، حديث عبد الله بن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة في المجلس الواحد واحدة، تمام. ثم في زمن عمر لما تهاون رضي الله عنه، لما رأى الناس يتهاونون في شأن الطلاق أمضى الثلاثة في المجلس الواحد واحدة، عفوا ثلاثا. طيب نجد طبعا عبد الله بن عباس من صغار الصحابة، نجد أن عبد الله بن عباس خالف هذا القول، يعني فيما بعد كان يفتي بخلاف هذا القول، وبعض أصحاب ابن عباس من التابعين يفتون بخلاف هذا القول، وبعض يعني من العلماء المتأخرين أيضا يفتون بخلاف هذا القول، يعني يفتون أن الثلاثة في المجلس ليست ثلاثا بل واحدة. طيب ألم ينعقد الإجماع في زمن عمر؟ لذلك الآن كثير من الناس يقولون فلان من العلماء شذ عن الإجماع، لأن الناس قد أجمعوا في زمن عمر، أجمعوا في زمن عمر. وأنا هنا أسأل، هل الإجماع في مسألة الطلاق ثلاثا الذي ينسب إلى عمر رضي الله عنه نقل عنه، هل هذا الإجماع مبناه على النص أم مبناه على المصلحة المرسلة؟ طيب هنا مسألة مهمة، الإجماعات التي مبناها على النص لا تتغير ولا يجوز نقضها، هذه مسألة مهمة، الإجماعات التي مبناها على النص لا يجوز نقضها ولا مخالفتها، لكن الإجماع الذي ينبني على مصلحة مرسلة، يعني عمر لماذا أمضى ثلاثا ثلاثا؟ رأى الناس تهاونوا، إذن هذا من قبيل المصالح المرسلة، بمعنى لو أنه في وقت آخر كانت المصلحة في عدم إمضاء الثلاث ثلاثا، فهنا يجوز مخالفة هذا الإجماع، لأنه ليس مبنيا على النص وإنما مبني مستنده المصلحة وقد تغيرت، مبناه المصلحة وقد تغيرت. واضح المسألة؟ مسألة أخرى يعني في زمن عثمان رضي الله عنه، ولما توسعت المدينة جعل عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا للجمعة، يعني أذان قبل الأذان في الوقت، وأجمع الصحابة على ذلك إلا ما نقل عن عبد الله بن عمر أنه قال بدعة، ولعله أراد البدعة لغة كما قال عمر عن التراويح نعمة البدعة. عبد الله بن عمر نقل عنه عن فعل عثمان أنه قال بدعة، لكن بقية الصحابة وكبار الصحابة وافق عثمان على ذلك، لكن شوف فكان إجماعا، لكن لما تحول علي رضي الله عنه إلى الكوفة نقل مقر أرجع الأذان أذانا واحدا للجمعة، لماذا؟ لأن المصلحة والحاجة التي لأجلها جعل عثمان للجمعة أذانا خارج المسجد وآخر لم تكن موجودة، الكوفة كانت أصغر والأذان يستوعبها أذان المؤذن. إذن الإجماع، وهناك مسائل أخرى يعني نقل فيها الإجماع، لكن لننظر ما هو مستند هذا الإجماع، هل هو النص هنا لا تجوز نقضه ولا مخالفته، أم هل هو المصلحة؟ أحيانا العرف، يعني مثلا في الزمن الأول من شروط الشاهد أن يكون عدلا، من شروط الشاهد أن يكون عدلا، إن لم يكن عدلا ترد شهادته. الآن وهذا إجماع، في زمن أبي حنيفة، يعني نستطيع أن نقول في القرن الثاني، أبو حنيفة رحمه الله قال بقبول شهادة مستور الحال، يعني لا ندري هل هو عدل أم لا، لأن الحال تغير، ولو أنك لم تقبل إلا شهادة عدل لتعطلت مصالح الناس. الآن في زماننا وقبل زماننا، الآن تقبل شهادة من ليس عدلا لكن ليس له مصلحة في الكذب. الآن اذهب إلى المحاكم، لو طبقت شروط العدالة على الشهود لما شهد أحد لأحد. لذلك يعني يتسامح مع أن كان الأصل أنه لا يشهد إلا. طبعا عندما أقول يعني طبعا هو الله تبارك وتعالى يعني ذكر العدالة يعني بالشهادة ذوي عدل منكم. أنا قولي يعني ليس المراد أنه أننا يعني أننا نترك العدل. أقول عرفا مفهوم العدالة تغير. يعني العدالة إما يعني ما معنى العدالة؟ العدل هو كل من لم يجاهر بكبيرة ولم يصر على صغيرة ولم تصدر منه يعني خوارم المروءة. الآن قديما خوارم المروءة يعني من مشى حاسر الرأس هذه خارمة من خوارم المروءة لا تقبل شهادته. من مشى في السوق وهو يتلفت لا تقبل شهادته. من أكل في السوق لا تقبل شهادته. من يعني أشياء كثيرة جدا. هذه الأشياء أيضا تغيرت عرفا تغيرت. لم تعد الآن حاسر الرأس ليس مجروح الشهادة. العرف تغير. فالقصد أن الإجماع إذا كان مبنيا على العرف أو على المصلحة المرسلة أو على سد الذريعة. أحيانا الإجماع يكون مبني على سد الذريعة. يعني أجمع الصحابة على جلد شارب الخمر 80. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس تهاونوا في الخمر كم جلد؟ 80. علي رضي الله عنه جلد 40. فلماذا خالف الإجماع؟ ها؟ لا، يرى أن الإجماع مبني على سد الذريعة، ذريعة التهاون، لكن خالفه. ولو كان هذا الإجماع مبنيا على النص لما خالفه أحد. هذا يعني الكلام في مسألة مستند. هل يمكن أن تجمع الأمة على أمر مخالف للشريعة؟ أبدا. الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. لذلك إن أجمعت الأمة ببرها وفاجرها على أمر فدل على أن هذا حق. أما إن اختلفوا هنا ننظر أين الصواب. أي؟ لا هذا ليس أجمع. لا أصلا المعتزلة هم ينكرون الإجماع. خلافهم في الإجماع لا يعتد به. أي؟ أصلا شوف القول بمسألة خلق القرآن حتى لو سكت جميع العلماء مع أنهم لم يسكتوا. الإمام أحمد لم يسكت، أئمة كثيرين لم يسكتوا، بعضهم قتل وبعضهم مات في السجن، ومع ذلك لو سكتوا لما كان هذا السكوت حجة لما سبق ذكره. كانوا يخافون من المخالفة. يعني يحيى بن معين قال علي بن المديني قال بمسألة خلق القرآن لكن قالها مكرها خوفا من السيف، خوفا. هل هذا يقال أنه وافق؟ لا. كلامنا في من سكته علم القول وسكت رضا وليس هناك مانع. انتهى الوقت. طيب يعني مسألة أخيرة، الإجماع الذي تكلمنا لكم عنه هل هو ممكن الوقوع؟ طبعا كلما اتسعت الأمة وكلما كثر علماؤها وتفرقوا في البلدان كلما ضعفت احتمالية وقوع الإجماع. لكن أقل الأحوال الجمهور، وهنا مسألة أحب أن أختم بها إخواني، الأصل عندنا قول الجمهور يعني قول الأكثر، وخلاف الجمهور قول الأقل. الأصل أن قول الجمهور هو الصواب، والأصل أننا لا نخالف قول الجمهور، لماذا؟ لأن الأصل أن الحق مع الأكثر. كلامنا هنا ليس الأكثر أكثرهم للحق كارهون، لا، أكثرية أهل العلم. يعني عندنا 100 عالم، 100 عالم مجتهد، قال يعني قال 90 منهم جائز أو لا يجوز، وقال 10 أو 5 بخلافه. الأصل أن قول الجمهور هو الصواب، ولا تخالف قول الجمهور إلا بحجة بينة واضحة. لا تخالف قول الجمهور إلا بحجة بينة واضحة، لأن الأصل أن القول قول أكثر العلماء هو الأصوب، هذا الأصل، خلافه النادر. فإذا وجدنا الدليل مع الأقل نقول بالدليل، وإلا الأصل أن قول الجمهور هو الأصح وهو الأصوب وهو الأحوط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم.